يقول الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة الشورى: حاميم عين سين قاف. سورة الشورى أخواني الكرام هي سورة مكية نزلت قبل الهجرة. وتحدثنا سابقا أن السور المكية هي لها طابع خاص تختلف عن المدنية. السور المكية سور نزلت لبناء الفرد المسلم، والسور المدنية سور نزلت لبناء المجتمع المسلم. وذلك أن السور المكية لما نزلت كانت بداية الإسلام، ولم يعني تؤسس دولة للإسلام بعد، فكان التركيز على المسلمين كأفراد وكأشخاص من جانب العقدي تعليمهم التوحيد، من جانب الأخلاقي الثبات. لما بعد الهجرة لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مع أصحابه بدأ تأسيس الدولة وتأسيس المجتمع، فنزلت السور المدنية تعالج أيضا هذا الأمر. فتجد مثلا أحكام القضاء، أحكام الجهاد، أحكام الدول المجاورة وكيفية التعامل معها، كل هذه نزلت بعد الهجرة. فمن المهم جدا عندما تقرأ السورة وتريد أن تفهم معناها وتفسرها أنك تعرف هل هي سورة مكية أم مدنية، لأن بناء على هذا سيترتب أنك تستشعر الجو الذي نزلت فيه السورة. فسورة الشورى سورة مكية مقصدها بيان حقيقة الوحي والرسالة المحمدية، وأنها امتداد للوحي لوحي الأنبياء. حاميم عين سين قاف، تقدم الكلام كثيرا على موضوع الحروف المقطعة. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، يعني مثل هذا الوحي يوحي الله سبحانه وتعالى عليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من الأنبياء، الذي يوحي إليهم الله سبحانه وتعالى العزيز في انتقامه من أعدائه، الحكيم في تدبير خلقه. له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وتدبيرا، وهو العلي العظيم. العلي يعني يوصف الله تعالى بالعلو، لأنه جل في علاه علي بذاته وعلي بقدره وعلي بصفاته أيضا جل في علاه. وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، يعني تتشقق بسبب يعني هيبة الملائكة وكثرتها في السماوات. جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط. الأط اللي هو إذا ركبت مثلا على مثلا سرير مثلا، فتسمع صوت زيز أو صوت لضغط الإنسان، تعرفون طبيعة هذه الأجهزة، إذا ركب عليها وزن يصبح لها صوت، هذا الصوت يسمى أطيط. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائم لله سبحانه وتعالى. يعني الملائكة قد ملأوا السماوات، فهي تكاد أن تأط من ثقل عدد الملائكة. وهنا يقول الله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، يعني من عدد الملائكة اللي فيها. وقيل أيضا تتفطر من فوقها من عظمة كلام الله سبحانه وتعالى، عظمة كلام الوحي الذي ينزل من الله سبحانه وتعالى. قال هنا صاحب التفسير: ومن عظمته سبحانه تكاد السماوات مع عظمها وارتفاعها يتشققن من فوق الأرض، والملائكة ينزهون ربهم، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. طبعا يستغفرون من في الأرض جاء في سورة غافر أنهم يقولون: ربنا اغفر للذين تابوا. إذا استغفارهم ما هو عام لكل من في الأرض، لا، للذين تابوا. فأهل التوبة تدعو لهم الملائكة أن الله تعالى يغفر لهم ويستجيب لهم ويتوب عليهم. يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون من في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. يعني من كرم الله سبحانه وتعالى أن الذين اتخذوا من دون الله أصنام أو عباء مخلوقين يعبدونهم من دون الله يوالونهم ويعبدون لهم ويسجدونهم الله سبحانه وتعالى الله يقول هنا والذين اتخذوا من دون الله أولياء الله حفيظ عليهم. الله حفيظ عليهم يعني قيل يحفظ أعمالهم وقيل يحفظ عليهم يعني من كرم أن يحفظ عليهم يحفظهم من الشر وقيل الله حفيظ عليهم يعني الله مسجل عليهم يعني هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أولياء الله حافظ أعمالهم وضابطها فلا يفوت منها شيء ومسجل كل ما عملوا الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل يا محمد. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. الله سبحانه وتعالى يمتن كثيرا جل في علا بأن هذا القرآن عربي. وأول حقيقة أنها يا أخواني منة عظيمة أن الله سبحانه وتعالى اختار هذه اللغة لأن تستوعب هذا القرآن العظيم. وهذا يدل على عظمة هذه اللغة وجمالها التي استطاعت أن تستوعب معاني القرآن الكريم. ولذلك لا يوجد في الدنيا لغة تستطيع أنها تعطي جمالا للقرآن كما أعطت اللغة العربية. ومن هنا يا إخواني ينبغي حقيقة الإنسان أن يحس بهذا الشرف الباذخ أنه أصبح عربيا بحيث نزلت هذا الكتاب العظيم بلغته. يعني الله تعالى شرفنا وجعل القرآن بلغته وللغات كثيرة لكن الله تعالى اختار هذا اللغة. فتستغرب من البعض أنه يعني مثلا يبالغ في الحرص على الحديث بلغات أجنبية وتجد مثلا لما يسولف يا واحد مستجيبا له بنعم يقول له أوكي ويقول له بليز مش عارف إيش ويبدأ يتكلم بحال لغتك أشرف وأعظم يقول إن شاء الله خذ أجرا وخذ يعني التزام بالعربية. يقول ابن تيمية يا أخوان اسمعوا هذا الكلام الشيخ سامي تيمية وإذا ابن تيمية تكلم بقاعدة ترى هو مستوعب للشريعة. يقول من تكلم بغير العربية لغير حاجة فقد نافق. من تكلم بغير العربية غير ما في حاجة ما في اللي قدامك مو أجنبي ليست أنت في سفر لست في ما عندك حاجة لذلك. من تكلم بغير العربية غير حاجة فقد نافق. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إياكم ورطنة الأعاجم فإنها تنبت النفاق في القلب. لأن طبيعة النفس يا إخواني إذا أخذت ثقافة دولة أخرى يتأثر بثقافتها. أخص ثقافة الناس لغتها اللغة العادات الكلام هذه كلها من ثقافة أي شعب. فأنت لما تنقل ثقافتهم منها اللغة وهي أخص الثقافة فطبيعة الحال ستتأثر ستأثر قلبك ستأثر عاداتك وستأثر تصرفاتك حتى تلقى السب لما يسب بلغتهم وهم عندهم سب فاحش أعوذ بالله جدا فاحش غاية في القبح والوقاح. فالإنسان إذا أدمن لغة معينة سيضطره لسانه إلى أخذ ثقافتهم ثم يبدأ يتأثر بهم وفعلا ينبت الميل لهم والمحبة. الله تعالى جعل من علامات أهل الإيمان المفارقة بيننا وبين الكفر لا يوالون الذين كفروا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله أوثق على الإيمان. فلما يتكلم إنسان لغتهم ويبدأ خلاص يذوب هذا الحاجز الولائي في الولاء والبراء بينه وبين أولئك القوم. احنا ما نقولها تعلم إنسان لغتهم ممكن إنسان يستفيد في حينها في أوقاتها يستفيد منهم في التعلم لكن ليس هذا مبررا لمن تعلم اللغة أن تكون ديدنه ولسانه الدائم وحديثه. بل للأسف أصبح ميزان ثقافة الإنسان تعرف بمدى الكلمات الأجنبية التي تدور على لسان. يعني كل ما قال كلمة أجنبية يعني ترى أنا أكثر، وهذا يعني خطأ كبير جدا. كنت قرأت تغريدة قبل يعني أمس أظن، يعني واحد يقول أنا صراحة حرصت على بنتي أنها تدخل مدارس أجنبية وتعلم اللغة الإنجليزية، وكنت أفرح لما أشوفها يعني تطلق لسانها باللغة الإنجليزية. فيقول لما بلغنا الثانوية وأراد أن تدخل الجامعة وسوى معها مقابلة كانت ناجحة بالإنجليزي وساقطة باللغة العربية. يقول فصدمت أن بنتي لا تحسن اللغة العربية، وأن استحضارها للكلمات الأجنبية أكثر من استحضارها للغة العربية. فهذا أمر خطير يا أخواني، خطير حقيقة. يعني لا بد أن نفتح، والله الذي لا إله غيره لو لم تعلم كلمة واحدة من اللغة الأجنبية ما سألك الله يوقع. لكن أن تكون كلمة باللغة العربية وموجودة في القرآن وأنت مفاهمها، فهذا ضعف وهذا إشكال، وهذا يعني سيؤدي إلى ضعف الاستقامة الالتزام على كتاب الله. طيب، الله تعالى يقول وكذلك وحينا إليك قرآنا عربيا. لماذا؟ لماذا القرآن؟ قال لتنذر أم القرى. إيش أم القرى؟ ما هي أم القرى؟ مكة. أحسنت، مكة أم القرى، مكة ومن حولها. تنذر أم القرى ومن حولها. وفعلا انطلقت الدعوة من مكة كما تعلمون، وبدأت تدور في دائرة كذا وكل شوي تكبر حتى غطت العالم. لتنذر أم القرى ومن حولها، وتنذر يوم الجمع، يوم القيامة الذي يجمع فيه الناس. تنذر يوم الجمع لا ريب فيه. ماذا يحصل؟ قال فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. الله تعالى يبتلي الناس ويريد أن يرى الصادق من الكاذب. ولو نعم أم اتخذوا من دونه أولياء، يعني هل هؤلاء اتخذوا من دون الله تعالى أولياء بحيث هؤلاء يحفظونهم ويعينونهم؟ قال الله تعالى فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. يعني إذا يا أيها البعيد الذي اتخذ صنما ولا وليا ولا رجلا من آل البيت ومش عارف إيش، يعني تعرفون الآن البدع عندنا أعوذ بالله، ماذا عند هذا الولي وليس عند الله، بل ماذا عنده من شيء إطلاقا؟ يعني الله الولي وهو يحيي الموتى وعلى كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذه مهمة يا أخواني، لا بد أن نعرف أن الحاكم على أعمالنا هو الله سبحانه وتعالى. إذا لما نختلف نرجع إلى الله، والله سبحانه وتعالى وضع شرائعه في القرآن والسنة. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. يقول المؤلف من فؤاد الآيات عظمة الله ظاهرة في كل شيء، دعاء الملائكة لأهل الإيمان بالخير، القرآن والسنة مرجعان للمؤمنين في شؤونهم كلها وبخاصة عند الاختلاف. الاقتصار على أنذار أهل مكة ومن حولها لأنهم مقصودون بالرد عليهم بالإنكار رسالة في ذلك الوقت، ولكن الله قال بعد ذلك وما أرسلناك إلا كافة للناس. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم أجمعين ويرزقنا وإياكم فهم الكتاب المبين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.